أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك صلاة الشروق الآن؟ فما هي هذه الصلاة وماذا أصلي؟ جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى كان كأجر عمره، كان كأجر عمره. فهذه الصلاة فيها هذا الفضل العظيم، إذا صلى الإنسان في الفجر في جماعة ولزم مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى كانت هذه الصلاة كأجر عمره. وقوله ثم صلى يحتمل أن يكون صلاها في المسجد، ويحتمل أن يكون صلاها أيضا في بيته. ثم صلى يعني جلس إلى أن تطلع الشمس، ولما طلعت صلى في مسجده أو ذهب إلى بيته وصلى، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. فإذا صلى كان له ذلك كأجر عمره، فيلزم مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي، أو يذهب إلى بيته ويصلي فيفوز بهذا الأجر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.